أحسن الله إليك. من كان يمكث في بعد الليل في منى ثم يميت الباقي خارج منى. هل يكون المبيت في منى أن يبيت معظم الليل سواء من أوله ولا من آخره؟ فإن كان من أوله فلا بد أن يبقى حتى ينتصف الليل، وإن كان من آخره فلا بد أن يأتي إلى منى قبل أن ينتصف الليل.